نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحقا قال شوقي: وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما، في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هذا في محمد صلى الله عليه وسلم. ويقولون أوفى من السموأل، وأقول أوفى من محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الوفاء فقلت: ذاك محمد، لا أنثني عن ذا ولا أتردد. وإذا ذكرت الخلق في الخلق فالتقف عند الذي أثنى عليه الواحد سبحانه وتعالى، الذي أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هو محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب المثل الأسمى والنهج الأسنى في هذا الخلق العظيم وفي سائر الأخلاق. هو صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفى، لا سيما في خلق الوفاء، في زمان قل فيه الوفاء وعز فيه الصفا، وندرت فيه وعزت الشيم والمكارم، وكانت كما قال علي رضي الله عنه: ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، والناس بين مخاتل وموارب. ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، والناس بين مخاتل وموارب، يفشون بينهم المودة والصفا، وقلوبهم محشوة بعقارب. غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في الإخبار والقسم. حينئذ وجب علينا أن نذكر شيئا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما خلق الوفاء. الذي ضرب فيه المثل سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع زوجاته، وكثير من الرجال لا يفي بعهد، لا سيما مع النساء مع الزوجات. ونضرب مثالا لوفائه لخديجة، أتذكرها؟ خديجة التي جاءها عندما نزل عليه الوحي جبريل وفجاه الحق، فجاء ترتجف بوادره صلى الله عليه وسلم، وقال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم كانت أول من آمن به من الثقلين رضي الله عنها، وهي أول المؤمنين بإجماع أهل العلم. لم ينس ذلك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيحين وغيرهما: ما غرت من امرأة قط ما غرت من خديجة، وما رأيتها هلقت قبل أن أتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر من ثنائها، وكان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقطعها أعضاء ويبعث بها في صدائق خديجة، ويرسل ويقول: هذه إلى فلانة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، أنعم بأيام خديجة. ولما استأذنت عليه هالة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أخت خديجة رضوان الله عليها، هش وبش وظهر عليه السرور صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم هاله، وتذكر خديجة، وتذكر في صوت هالة صوت خديجة، فقال: اللهم هاله. قالت عائشة: فغرت، فقلت: يا رسول الله، أكثر ما تذكر من خديجة، إن كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها رضوان الله عليها، فإنه ما تزوج بكرا سوى عائشة رضوان الله عليها. فجاء الجواب حاسما قاطعا وافيا وفيا: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، إن الله قد رزقني حبها. أتى الجواب من أوفى الأوفياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لامرأة عجوز ماتت منذ سنين عددا، ومعه الشابة الفتية رضوان الله عليها، الصديقة بنت الصديق، أحب الناس إليه بعد خديجة، وأفضل النساء بعد خديجة رضوان الله عليهما. ومع ذلك يقول: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، أي خديجة. وهو نص في النزاع المختلف فيه، أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ والراجح خديجة. وما عائشة رضوان الله عليها إلا حسنة في ميزان خديجة رضوان الله عليهما، وعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وفاء النبي لزوجه خديجة، وقد علم أصحابه ذلك. ولذلك ترى أم الدرداء رضي الله عنها لما خطبها معاوية رضوان الله عليه، فقالت له: مثلك لا يرد، ولكني أصون عهد أبي الدرداء رضي الله عنه. فقد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها، وأحب أن أكون لأبي الدرداء، يعني في الجنة. ومن هذا المعنى أخذ العلماء شيئا من الحكمة في عدم زواج نساء النبي بعده رضوان الله عليهن، فهن زوجاته في الجنة صلى الله عليه وسلم. وأما عن وفائه لصديقه وصاحبه الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، أول من آمن به من الرجال، والذي لما وصبه ابن الدغن في قصة جواره له ما زاد على أن وصفه بوصف الرسول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ مثلك لا يخرج ولا يخرج. لما خرج من شدة الإيذاء في مكة فقال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، نكل تصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر. هذا هو الوصف الذي وصفته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو صديق النبي وصاحبه في الغار والمهاجر معه ووزيره وخليفته رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلوسا، إذ أتى أبو بكر رضي الله عنه مشمرا إذاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. إما أنه قد غامر، يعني وقع في مغامرة مع البعض، فجاء منتقع اللون يجد في السير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظاهر. وإما أنه قد غامر، فما قال أبو عبد الله البخاري: أي سابق فسبق غيره رضي الله عنه وأرضاه، وهذا معنى صحيح، فإنه رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ورغمت أنوف الشيعة والروافض ومن لف لفهم. فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فأتى أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدث شيء بيني وبين ابن الخطاب، فلا زلت أسترضيه وأستعتبه فلم يرضى. وكان أن عمر رضي الله عنه لما ترك أبا بكر شعر بالخطأ، فذهب إلى بيت أبي بكر فطرقه، فقال: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فجاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن رآه النبي تمعر وجهه وتغير وجهه، وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ آمن بي إذ كفر الناس، وواساني إذ حرمني الناس. هذا ما وصف به خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين، وصف به أبا بكر أول المؤمنين رضي الله عنه، وسيد الأولياء والمتقين بعد النبيين والمرسلين، ووفى له بما كان منه، وأوصى فيما بعده من موته أن يليه وأن يكون خليفة له صلى الله عليه وسلم. أما جاءته المرأة وقالت: من آتيك إذا جئت فلم أجدك؟ قال: إيت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وغير ذلك مما جاءك النص في ولاية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في وفائه للأنصار صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره في فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعضهم: اليوم يوم الملحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة. فبلغ ذلك بعض الأنصار فقالوا إن الرجل قد حن إلى قريته وأدركته الرأفة بعشيرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم يوم المرحمة، وقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن كف سلاحه فهو آمن. فقالوا: أدركته رأفة بعشيرته، وأدركه الحنين إلى قريته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتاه الوحي، وكان إذا جاءه الوحي عرفناه في وجهه، فما لبث أن قال: يا أبا هر ائتني بالأنصار. فذهب رضي الله عنه فأتى بهم، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما مقولة بلغتني عنكم؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: ما اسمي إذن؟ أنا محمد عبد الله ورسوله، يشير إلى وفائه: المحيا محياكم والممات مماتكم، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفاء ما بعده وفاء من النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وفى لجميع الناس وما ترك لأحد عليه يدا، حتى للمشركين منهم وللكافرين. وليس ببعيد عنك قصة أبي طالب الذي حماه وآواه ونصره وكان من أمره ما كان، ولا زال به النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ولا يزيد على أن يقول هو على ملة عبد المطلب حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه الآن في ضحضاح من نار. فوفى له مع شركه وكفره، ولا يد على النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقد نفعه الله بشفاعة خاصة وفاء من محمد صلى الله عليه وسلم، وتكرمة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وكان قد أخرج منها، قال زيد: كيف ندخل وقد أخرجنا؟ قال: إن الله جاعل لنبيك فرجا ومخرجا. فأرسل إلى غير ما واحد ليدخل في جواره، فأبى كل إلا المطعم بن عدي، فدخل في جواره. فلم ينسها له المختار صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فعن جبير بن المطعم بن عدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو على القليب، يعني على بئر بدر، لما ألقى بالجثث المنتنة هنالك في القليب وقد قتل 70 من صناديد قريش، قال: لو أن المطعم بن عدي حيا فاستوهبني هؤلاء الندنة لوهبتهم له. صلى الله عليه وسلم يذكر جميله ودخوله في جواره، مع أن المطعم مات على الكفر وعلى الشرك. فإذا كان هذا منه صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، فكيف مع المسلمين والمسلمات؟ هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يخلقنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل أثنى على الموفين بالعهد فقال: والموفون بعهدهم، وأمرنا بالوفاء بالعهد وبالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة خلق الوفاء، وبين أن الغدر والخيانة من أخلاق المنافقين، فقال: أربع من كن فيه كان فيه خلة من النفاق، ومن وجد فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فقال: وإذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف. هذا خلق المنافقين الذين لا يفون بالعقد وبالعهد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا وفاء له. يبين خطورة هذا الخلق العظيم، وبينه لنا في ضربه لرجل مثلا من بني إسرائيل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل احتاج أن يستقرض يستلف مالا، فأتى رجلا وكان غنيا وكان يقرض الناس، فقال له: أقرضني مالا. وكان المال 1000 دينار، فقال له: ائتني بوكيل. قال: الله هو وكيلي. قال: كفى بالله وكيلا. قال: ائتني بشهيد. قال: الله شهيد علينا. قال: وكفى بالله شهيدا. ثم إنه أعطاه المال، وهو 1000 دينار، وهو مبلغ كبير جدا. ثم إن الرجل أخذ المال وأبحر في البحر متاجرا، ثم خرج ما شاء الله أن يخرج، وفتح الله عليه من فتوحات الرزق ما فتح، وجاء على الموعد الذي ضربه للرجل، فحال بينه وبين الرجل البحر، وصادف ذلك يوما عاتي الموت، فلم يستطع أن يأتي في الموعد، وخرج الرجل الذي أعطاه المال في الموعد علّه أن يجد صاحبه، وحينئذ ما يفعل الرجل؟ وقد جعل الله على ما يقول شهيدا، وعلى ما أعطاه وكيلا وكفيلا، وقد عاهد الله عز وجل. ما الذي يصنعه وقد حال البحر وحالت الأموال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى بخشبة فنقرها، ثم وضع المال فيها، ووضع رسالة، ثم زجج الخشبة. وهذا أمر يطول شرحه، وأمر فيه عناء ونصب، أن يكون الرجل على شاطئ البحر هنالك. من أين يأتي بخشبة؟ لابد أن يبحث عنها بحثا طويلا، ثم بعد ذلك عندما يجدها كيف ينقرها ولم يأتي معه بقادوم ولا غيره؟ فلا بد أن يأتي بعدة لهذا الأمر يعتدها ليجهز هذه الخشبة ويجعلها تابوتا، أو إن شئت يجعلها قاربا أو سفينة تحمل الأمانة إلى صاحبها. ثم بعد أن ينقرها يأتي فيزججها ويسويها، وربما كان ذلك بالقار، وهو الزفت المعروف، حتى لا يصل الماء إلى الدنانير ولا إلى الرسالة. ثم إنه يرسلها باسم الله مرساها، وباسم الله مجريها، يرسلها على بركة الله جل وعلا. وهنا تقف العقول مشدوهة لفعل هذا الرجل. ما الذي يصنعه؟ يضع الأموال الكثيرة في خشبة ويرسلها في عباب البحر؟ أهذا في عقل العقلاء يكون؟ أهذا يكون في دنيا الناس أصلا أن يفي بالمال في موعده؟ وربما يقول قائل: وما الذي عليه لو انتظر إلى الغد أو إلى بعد الغد؟ أو إلى أسبوع أو غير ذلك مما يصنعه الناس من المماطلة. ومطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجل عاهد الله جل وعلا وأشهده وجعله عليه وكيلا وكفيلا، فتوكل على الملك سبحانه وتعالى والله جل وعلا يؤدي عنه. والرجل بعدما أرسلها وقف صاحبه على الشاطئ الآخر ينتظر مجيء الرجل ولم يأتي، ولم يأتي شيء من السفن، وكيف تأتي السفن والأمواج عالية فلم يأتي أحد. فقال الرجل أرجع إلى أهلي، وبينما هو عائد وجد خشبة قال أخذها لأهلي يوقدونها ينتفعون بها. فلما أخذها وذهب إلى البيت ضرب الخشبة فكسرها، فوجد الألف دينار ووجد الرسالة. ثم إن الرجل الذي استداه أتى في اليوم الثاني بألف دينار أخرى ووافى الرجل في داره وأعطاه الألف، فقال ألم تصنع بالأمس شيئا؟ قال ما صنعت شيئا. قال بلى، إن الله قد أدى عنك الدين ووفى عنك الأمانة، فخذ عليك ألف دينارك فإن الله قد سد عنك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقد رأيتنا وإن أصواتنا لتعلو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرا ومراء في أيهما أكثر إيمانا. هل الذي قبل أن يكون الله شهيدا وكفيلا، أم الذي توكل على الله حق توكله فأرسل المال مع الخشبة؟ وكلاهما من الخير بمنزلة ومن الوفاء بالعهد بالمنزلة رحمة الله عليهما. قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم الوفاء بالعهد وألا نتصف بصفات المنافقين والفاسقين. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بخلق الوفاء، وأن يحيينا على الوفاء، وأن يحشرنا مع سيد الأوفياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. Yeah, I'm going to go.